الكثرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. اللهم رب هذه الدعوة محمد وضع نواصل إعراب الجملة بالمعروف. من الذي كان يعرب؟ محمد. بالمعروف الباء حرف جر، والمعروف اسم المعروف اسم مجرور بالباء علامة جره الكسر. عندك شيء؟ طيب. ورضي الله عن المؤمنين. تفضل. رضي، ورضي فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مرفوع، لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره عن، عن حرف جر. لماذا مبني على الكسر؟ طيب، مبني على السكون لا محل له من العن. طبعا كما قلنا في الضمائر إن الضمائر كلها مبنية، فكذلك الحروف، الحروف في لغة العرب والمراد بها هنا حروف المعاني، ولا لا لا نعم لا حروف المباني، حروف المعاني التي هي مثل حروف الجر وحروف الاستفهام ونحوها، فهذه كلها مبنية. الحروف كلها في لغة العرب مبنية. فعن حرف جر. تفضل. والمؤمنين اسم مجرور بعن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن هنا فكل، قال الشارح فكل من الآمرين والمؤمنين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء، المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ثم قال المصنف تحت عنوان إعراب الأسماء الخمسة، وهو القسم الثالث مما يعرب بماذا؟ بالحروف. قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. قال الشارح وأقول الثالث من الأشياء التي تعرب بالحروف الأسماء الخمسة، وقد سبق بيانها وبيان شروط إعرابها هذا الإعراب، وحكمها أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة إذا أمرك أبوك فأطعه. تفضل. إذا طيب، إذا أداة شرط، ويقال أيضا يعني طبعا أدوات الشرط منها ما يجزم ومنها ما لا يجزم، ليس لزاما. إذا لا تجزم، إذا لا تجزم وليست هي مثل أدوات الشرط الجازمة، فأدوات الشرط الجازمة محددة ومعروفة، فإذا شرطية لكنها لا تجزم. تفضل. إذا أمرك طيب، وهو هنا فعل الشرط، كذلك فعل الشرط، فعل الشرط مبني على الفتح. طيب أمرك الكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل. هل المخاطب هو الفاعل في هذه الجملة؟ تأمل في محل نصب مفعول، فأين فاعل أمر؟ أحسنت، إذن لم يأتي الفاعل بعد، وفي هذه الجملة قدم المفعول به على الفاعل، ولا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، لا إشكال أن يقدم المفعول به على الفاعل، فالفاعل يبقى فاعلا وإن تقدم عليه المفعول به، إنما الإشكال أن يتقدم الفاعل على الفعل، فهذا لا يمكن في لغة العرب. إذا تقدم الفاعل في هذه الحالة يفقد فاعليته ويتحول من فاعل إلى مبتدأ. إذا تقدم الفاعل على فعله لا يكون فاعلا من جهة الإعراب. فمثلا لو قلت أبوك أمرك بكذا، ففي هذه الحالة كلمة أبوك ما تصلح أن تكون فاعلا، بل تعرب على أنها مبتدأ، وتكون الجملة بعدها خبر، ويبحث لهذا الفعل عن فاعل مستتر في هذه الحالة يعود على المبتدأ. فإذا تقدم المفعول به على الفاعل لا ينفي فاعليته، بخلاف تقدم الفاعل على الفعل، فالفعل لا يتقدم على فاعله بحال من الأحوال. فالمفعول به هنا مقدم ولا إشكال. فكلمة أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليها إليه، ف أي واقع في جواب الشرط. نعم، فهي وإن كانت لا تجزم لكنها شرطية، لها فعل ولها إيش؟ جواب وجزاء، لها جواب. فالفاء واقعة في جواب الشرط. أطع طيب، ولماذا بني على السكون هنا؟ أطع هذا فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ تفضل. يعني هل الفعل الأمر يكون معربا؟ اتفقنا القاعدة، أنا أفعال الأمر كلها مبنية ولا حظ لها من الإعراب. لا، هو نحن اتفقنا أن إذا لا تجزم، نعم، وبالتالي فهنا هذا فعل أمر، هذا فعل أمر ليس فعلا مضارعا، فلا يقال إنه مجزوم لأنه واقع بجواب الشرط. أمر فعل أمر مبني على السكون وانتهى الأمر. فهنا فأطعه فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وحضر أخوك من سفره. تفضل أخانا الكريم. حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنت، أخو مضاف ضمير، إذن والكاف ضمير مبني على الفتح في محل خفض مضاف إليه، من حرف جر سفري مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، سفر مضار، والهاء سفره، الهاء ضمير الغائب مبني على، انظر في الجملة وانظر إذا ما هو مبني عليه، سفره مبني على الكسر في محل خفض مضاف إليه. قال الشارح: فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. طبعا أعرب الكاف في أخوك فقط وأبوك، الكاف في أبوك وأخوك، فقال والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. ثم قال: ومثال الأسماء الخمسة المنصوبة أطيع أباك، تفضل أطيع، فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أطيع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، أبا مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر أو خفض. وأحبب أخاك، أحبب أخاك، تفضل، فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، أخا مضاف مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. فكل من أباك وأخاك منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر كما سبق. ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة: استمع إلى أبيك وأشفق على أخيك. قال: فكل من أبيك وأخيك مخفوض، يعني الإعراب وهو طبعا لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه كما سبق. ثم قال المصنف تحت عنوان إعراب الأفعال الخمسة: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. قال الشارح: وأقول الرابع من الأشياء التي تعرب بالحروف الأفعال الخمسة، وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة وحكمها أن ترفع بثبوت النون، أن ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون. فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة: تكتبان وتفهمان، فكل منهما فعل مضارع. طيب من يعرب تكتبان؟ تفضل. فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن ماذا؟ مرفوع نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا سألتك أين فاعله؟ ألف ماذا؟ تكتبان، ألف الاثنين، نعم، فألف الاثنين مبني على السكون في محل رفع فاعل، ومثله تماما تفهمان. قال: فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المنصوبة: لن تحزنا ولن تفشلا. تفضل. لن طيب حرف نفي وإيش ثاني؟ ونصب واستقبال. قلنا لن تنفي الفعل وتجزمه ولا تنصبه وتنصبه وتحول زمن المضارع إلى المستقبل. إذن هي حرف نفي ونصب واستقبال. لن حرف نفي ونصب واستقبال، وطبعا الحروف كلها إيش مبنية بيون على السكون. لن طيب تحزن فعل الماضي ولا مضارع؟ طيب الأفعال الخمسة تأتي في الزمن الماضي؟ لا، لا تأتي إلا في الزمن المضارع. طيب إذن هنا لن تحزن، تحزن فعل مضارع، ماذا فعلت فيه لن؟ لن تعمل إيش قلنا؟ تنصب. إذن فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وفاعله فاعل الفعل ضمير، ضمير إيش؟ لم هو مقدر هذا موجود هنا. لن تحزنا هذه الألف إيش هي؟ أحسنت. إذن الألف هنا ألف التثنية، ألف المثنى، هي الفاعل مبني على تحزنا. انظر فيها على تحزنا، هل أنا فتحت الآن أو الألف لا يظهر عليها حركات؟ الألف دائما ساكنة، فنقول مبني على السكون لأن الألف لا تقبل الحركات لذاتها. وعندما نقول الألف نقصد الألف التي هي حرف مد، لا نقصد الهمزة. الهمزة حرف والألف حرف، فالألف هنا مبني، ألف التثنية، ألف الاثنين، هو الفاعل مبني على السكون وفي محل رفع فاعل. ومثله ولن تفشلا، فكل منهما قال الشارح فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. قال ومثال الأفعال الخمسة المجزومة لم تذاكرا ولم تفهما، ما نريد مشاركة من إخواننا الذين لا يشاركون، والذي نفسي بيده ولست بحاجة إلى القسم، ولكن تأكيدا وتعظيما ما استفدت إلا عندما سئلت وما استطعت أن أجيب، فكان عدم جوابي سببا في تذكري للجواب دائما وأبدا، ما نسيت الجواب بعد ذلك لأني فشلت في الجواب فبقي محفورا في ذهني. فلا تستنكف أن تسأل أو أن ترفع يدك ثم تعجز، ما في هذا شيء، بل لن يأتي العلم إلا من ذلك إن شاء الله. فقالوا قديما لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، فلا بد أن تشارك ما دمت قد جئت لتستفيد حتى وإن عجزت، حتى وإن عجزت هذا نفسه يفيدك إن شاء الله. فنريد من إخواننا الحاضرين مشاركة أكثر بإذن الله تعالى. تفضل أخي الكريم. نعم الأخ الكريم. نعم لم حرف، طيب هذه فائدة حرف، ثم قال حرف جزم فقط أم له معاني أخرى أو فوائد أو له عمل آخر غير النفي غير الجزم؟ قلت الجزم، أنا زدتك واحدة الآن. طيب حرف جزم، إذن حرف نفي وجزم، وهو ماذا يصنع في الفعل المضارع؟ يحول زمنه إلى المستقبل أم إلى شيء آخر؟ تأمل معي الفعل تذاكر، عندما قلت لم تذاكر فهل ما زال الزمن مضارعا أم تحول إلى شيء آخر؟ تحول إلى المضي. إذن هنا عكس لم، لن تحول المضارع إلى المستقبل ولم تقلبه إلى الماضي، لذلك قالوا في لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نحفظه إن شاء الله لكن بعد الفهم. لم حرف نفي ونصب واستقبال، لم حرف نفي وجزم وقلب، لم بالنون حرف نفي ونصب واستقبال، ولم بالميم حرف نفي وجزم وقلب. تفضل. تذافرا. أحسنت. فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، إذن علامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة. وألف التثنية مبني، الألف دائما قلنا الألف لا تقبل الحركات لذاتها، فالألف دائما يقال فيها مبنية على السكون، ثم نقول في محل إيش؟ رفع، لأنها فاعل. أحسن، تبارك الله فيك، ولا أظنك تنسى هذا المثال. قال: لم تذاكر ما تستنكف أن تجيب أبدا، حتى وإن كنت لا تعرف كل الجواب، فإن هذا سيساعدك إن شاء الله في رسوخ المعلومة في ذهنك. قال: ومثال الأفعال الخمسة المجزومة لم تذاكر ولم تفهم، فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. وهذا إن شاء الله تعالى موقفنا، وبه نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن المعربات. بماذا؟ بالحروف، وعرفنا أنها أربعة، وهي المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، ويكون بإذن الله تعالى بداية الدرس القادم العنوان الأفعال وأنواعها، وهذا سيكون بعد العيد إن شاء الله تعالى. الدرس القادم في النحو لن يكون يوم السبت القادم، لأن يوم السبت القادم إن شاء الله سيكون في أيام التشريق. إذن موعدنا في درس النحو إن شاء الله السبت بعد القادم، والدروس هذا الأسبوع تستمر إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا، ما ندري إيش يكون. فعلى كل، الدروس ستستمر إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، وأما يوم الأربعاء فلا دروس فيه لأنه يوم عرفة إن شاء الله تعالى، فيوم عرفة لا دروس فيه، ثم نبدأ الدروس يوم السبت بعد القادم إن شاء الله تعالى. فأول الدروس بعد العودة سيكون هو درس يوم السبت بعد القادم إن شاء الله تعالى، فهذا موقفنا. وأما دروس غد وبعد غد إلى يوم الثلاثاء فمستمرة. بارك الله فيكم، تقبل الله مني ومنكم، فنصلي صلاة العشاء وبعدها إلى درس صحيح الإمام البخاري، فليقم المؤذن لصلاة العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الآج الرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الرابع عشر، وكان ذلك في مساء السبت التاسع عشر من ذي الحجة سنة 2400 من الهجرة، الموافق 25 من مارس سنة 2000 من الميلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول صاحب الآج الرومية تحت عنوان الأفعال وأنواعها: باب الأفعال. قال: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. قال الشارح رحمه الله: وأقول ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الماضي، وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم. والقسم الثاني: المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم. القسم الثالث: الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اضرب وانصر وافتح واعلم واحسب واكرم. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. طبعا ما قرأناه الآن يعتبر بالنسبة لما مضى يعتبر تحصيل حاصل كما يقال، فالكلام مجرد تقدمة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أحكام الأفعال، فجمع أنواعها قبل أن يشرع في بيان أحكامها، وضرب مثالا لكل نوع، وأعاد التعريف بشيء من الترتيب والتفصيل، فعرف الماضي بأنه ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، أو كما عرفه بعضهم ما دل على حدث قبل زمن التكلم، فكما عرفوا الاسم بأنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن من الأزمان الثلاثة. فإذا دلت الكلمة على معنى في نفسها لا تعلق لهذا المعنى بأي زمن من الأزمان، فهذه الكلمة تعتبر اسما، مثل باب، كلمة باب تدل على معنى ولا صلة لهذا المعنى بأي زمن من الأزمان الثلاثة. وعرف الحرف بأنه ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن من الأزمان الثلاثة، إما الزمان السابق على زمان التكلم، أو الزمان المقارن لزمان التكلم، أو الزمان الذي بعد زمان التكلم. فهذا النوع من الكلمات يسمونه الأفعال، مثل ضرب تدل على معنى وهو الضرب، ولكن هذا المعنى ليس هو كما في كلمة ضرب، فإن كلمة ضرب لا تدل على معنى من المعاني مقترن بزمان، تدل على معنى وهو الضرب، لكن ليس هذا المعنى مقترن، ليس هذا المعنى مقترنا بزمان من الأزمنة الثلاث، بخلاف ضرب فإنها دلت على نفس المعنى الذي هو الضرب، لكن أيضا أفادت أن هذا المعنى حصل قبل زمن التكلم. فهذا الذي قال ضرب إنما يتكلم عن حدث وقع قبل أن ينطق هو بهذه الكلمة، فهذا هو الفعل الماضي. فالفعل الماضي إذن كلمة دلت على زمان، دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان قبل زمان التكلم، هذا الفعل الماضي. الفعل المضارع نفس الشيء، دلت على معنى في نفسها كلمة، دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان، هذا الزمان إما أن يكون مقارنا لزمان التكلم أو بعده، إما أن يكون مقارنا لزمان التكلم أو بعده. كان نقول يضرب، فهذه الكلمة فيها معنى أيضا الضرب، ولكن يضرب إما أنه يفعل هذا الآن، وإما أنه سيفعله بعد الفراغ من هذا الكلام، لأننا لو قلنا سيضرب أو سوف يضرب فإن هذا يفيد أنه سيفعله بعد زمان التكلم. والمراد على كل حال أن المضارع ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان مقارن لزمان التكلم أو بعده، أما فعل الأمر فإنه يدل على طلب، فيه معنى الطلب، يدل على طلب حصول شيء بعد زمان التكلم، لأنه لا يعني يفهم المطلوب منه ما سيطلب منه إلا بعد أن يفرغ الطالب من كلامه. فأقول أكتب، فمن أمرته بالكتابة أو طلبت منه الكتابة يبدأ في الكتابة، وهكذا. إذن ما دل على طلب حصول شيء، على طلب حصول حدث بعد الفراغ من زمان، هذا فعل الأمر، ففيه معنى الطلب. أكتب، اضرب، اجلس، امشي، انقرض، وهكذا. فهذه مقدمة لا بد منها لما سيأتي إن شاء الله من أحكام كل نوع من أنواع الفعل. فالأفعال إذن في لغة العرب ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، كما عرفه المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان أحكام الفعل، قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت أو أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جر. لخص المصنف هنا أحكام الأفعال باختصار، وهذا الاختصار لا شك أنه يحتاج إلى شيء من التفصيل والبيان، لأن الاختصار والإجمال في الغالب يسببان شيئا من الغموض وعدم الوضوح الذي يصفونه أحيانا بالخلل، والخلل لا يكون أبدا في فهم المختصر، وإنما يكون في عباراته. فلا شك أن المختصر نفسه يفهم، لكنه اضطر مع الاختصار إلى تقليل العبارات ما أمكنه، مما أدى إلى شيء من الغموض أو عدم الوضوح، إلا عند من يعرف معرفة المختصر. فمن يعرف معرفة المختصر يفهم مقصوده، لكن هذا القصد أين هو؟ إنما هو في ذهنه، ليس موجودا في العبارة. فمثلا لو أنا طلبت منك الآن أن تستخرج من هذه العبارة ما يدل على أن الفعل الأمر مبني، هل ستستطيع أن تستخرج من هذه العبارة ما يفيد بناء فعل الأمر؟ أم أنك إذا كنت لا تدري شيئا عن هذا العلم فتتصور من عبارته التي هي مجزوم أبدا، ستفهم من هذه العبارة أن فعل الأمر معرب، ستفهم أن فعل الأمر معرب، لأن الجزم من ألفاظ الإعراب وليس من ألفاظ البناء، بينما فعل الأمر لا حظ للإعراب فيه، فكل أفعال الأمر مبنية، ولا شك أنه يقصد أنها مبنية، أن أفعال الأمر مبنية على ما يجزم به مضارعها، يعني حكم فعل الأمر أنه مبني على ما يجزم به مضارعه. فأنت إذا أردت أن تعرف فعل الأمر على أي شيء بني ترده إلى المضارع، ثم تنظر هذا المضارع إذا كان مجزوما بأي شيء يجزم، ما علامة جزمه، هذه العلامة تأخذها وتجعلها في حق فعل الأمر بناء. فإن كان يجزم مثلا بالسكون قلت إن فعل الأمر من هذا الفعل الذي يجزم في حالة المضارع بالسكون، تقول في حالة الأمر إنه مبني على السكون. وإن كان في المضارع يجزم بحذف حرف العلة تقول مبني في الأمر على حذف حرف العلة. وإن كان في حالة المضارع يجزم بحذف النون فتقول في حالة الأمر هو مبني على حذف النون. فإذا هنا قوله مجزوم أبدا لا يقصد هو أن فعل الأمر مجزوم، لأن فعل الأمر ليس معربا وإنما هو مبني، وكلمة مجزوم لا تستخدم في البناء إنما تستخدم في الإعراب، لكن اضطر هو إليها لكي يشير بها إلى أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فليس هو مبنيا دائما على شيء واحد. فلا تستطيع في كل فعل مضارع، في كل فعل أمر معذرة، لا تستطيع في كل فعل أمر أن تقول مبني على السكون، ما تستطيع أن تقول هذا، ولو كان كذلك لقال هو مبني على السكون أبدا، كما قال في حق الماضي إنه إيه؟ إنه مبني على الفتح أبدا، مفتوح الآخر، وما قال مبني، قال مفتوح الآخر، لكن كلمة مفتوح هي من ألفاظ إيش؟ البناء وليست من ألفاظ الإعراب، فلم يقل في حق فعل الماضي منصوب الآخر أبدا، ما قال هكذا، ولم يقل أيضا منصوب أبدا، لأن منصوب سبق أن قلنا إن الرفع والنصب وماذا والجر أو الخفض والجزم هي من ألفاظ الإعراب، ويقابلها في البناء الضم والفتح والكسر والسكون، هذه ألفاظ البناء. فلا تقول مثلا مبني على الجزم، إنما تقول مبني على السكون، وما تقول مبني على النصب، إنما تقول مبني على الفتح، ولا تقول مبني على الرفع، إنما تقول مبني على الضم، ولا تقول مبني على الجر، إنما تقول مبني على الكسر. وأيضا لا تقول في المعرب إنه مضموم وعلامة ضمه كذا، أو مفتوح وعلامة ماذا، إنما تقول ماذا، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومخفوض ومجرور وعلامة جره الكسرة، ومجزوم وعلامة جزمه السكون، أو ما يقوم مقام هذه العلامات الأصلية. المراد أن الرفع والنصب والخفض والجزم هي من ألفاظ الإعراب، أما الضم والفتح والكسر والسكون فهي من ألفاظ البناء. فهنا مع الاختصار حصل هذا الخلل، بلا شك أنه خلل، وهذه طبيعة المختصرات، ولذلك في الغالب المختصرات وإن ساعدت على الحفظ لكنها تحتاج إلى شرح كمثل هذا الشرح يحل غوامضه كما يقال، يحل غوامض هذا المختصر. فلذلك قام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله بهذا الشرح الذي وثقه الثانية على هذا المختصر الذي هو المقدمة الآج الرومية. فالشرح لا شك سيزيل هذه الألفاظ، سيزيل هذا اللبس أو سيزيل هذا الغموض. فيقول الشارح وأقول بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها، فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح. هذا المصنف ماذا قال؟ قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، وسبق في آخر درس أو الذي قبله أن قلت إن هذا مذهب بعض النحويين أنهم يعتبرون الفعل الماضي مبنيا على الفتح مطلقا، فإن وجدت الفتحة فهو بناء على فتحة ظاهرة، وإن لم توجد الفتحة قالوا مبني على فتح مقدر. هذا مذهب بعض النحويين، ولا شك أنه الأيسر بحيث لا تفكر أنت في شيء، خلاص مبني على الفتح وانتهى الأمر. إن وجدت الفتحة قلت مبني على الفتح وسكت، أو مبني على فتح ظاهر، وإلا تجد الفتحة في آخر الفعل قلت مبني على فتح مقدر، وأرحت نفسك من الدخول في التفاصيل. فهذا مذهبه ومنحاه، ولعل الشارح يشير إلى هذا أو إلى التفصيل، لعله ولعله يمشي على منوال المصنف. قال الشارح: فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء، نحو إذن هو بهذه الاستثناءات أخرج أمورا، هو بهذه الاستثناءات أخرج أمورا كما سيأتي. نحو أكرم وقدم وسافر، فهذه أفعال ماضية صحيحة الآخر، ليس آخرها حرف علة، وليست متصلة لا بواو جماعة ولا بضمير رفع متحرك، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. ليس آخره ألفا أيضا، وإن لم تكن حرفا طيب على كل حال، وقال ما كان وكذلك ما كان في أخيه واوا أو ياء، لأن الفتحة تظهر على الواو وإيش والياء. نعم. ونحو سافرت زينب.